ما حكم كتابة الآيات القرآنية وتلصيقها بالمساجد أو المنازل؟ ما ينبغي أقل أحوالها الكراهة، لأنه يشغل المصلين ويؤذيهم ويشوش عليهم، والمساجد ينبغي أن تكون سليمة من هذه الأشياء حتى لا تشوش المصلون بالقراءات والكتابات والرسوم التي في الجدران. نعم، حتى في المنازل المداخل يا شيخ، المنزل أسهل، لكن المساجد هي التي ينبغي تنزيهها من هذا لئلا تشغل المصلين، أما المنزل فأمره أوسع. نعم، لعل الآيات تذكره بالصلاة أو بالخشوع أو بعض الأحاديث اللي يعني تنبهه دايما. ما كان سلفنا يفعلون هذا في المساجد. طيب. طاهرون. نعم.